الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، لما قام سلم في الليل وقرأ البقرة، أو قل قرأ آل عمران وقرأ النساء وقرأ البقرة، قلنا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. فإذا الفعل الذي جاء من المسلم في حديث حذيفة، قال صليت خلف المسلم فافتتح البقرة، فقلت يركع بعد أول ربع، يركع بعد البقرة، ثم دخل في النساء، ثم دخل بعد ذلك في إيش؟ هذا على الاستحباب. فعل المسلم لا يدل على الوجوب. لا يقول أحد لأحد، لا يقف أحد أمام أحد ويقول لابد أن تقوم الليل بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. ليش؟ لأن فعل المسلم خرج بيانا للإيه؟ للمستحب، صار مستحب. أيضا من العلامات التي تدل على ندبية فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النص أصالة المأمور به نص ندب، كقول المسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وما ترك المسلم السواك قط، بل وأصحابه الأجلاء كما في سنة أبي داود كان أحدهم يضع السواك موضع القلم في الأذن، هذا موضع القلم حتى لا يضيع منه، إذا دخل فأخذ السواك وتسوق بالسواك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه في الليل، بل في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مشارف الموت بأبي هو وأمي، عندما نظر إلى السواك في يد ابن أخت عائشة رضي الله عنها أرضاه وهو لا يطلب تعففا، فقالت عائشة تريده، فأخذته فلينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضعته في الماء، ثم تسوك به النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه قط حتى في حالة موته. ومع ذلك قلنا هذا الأمر على الند، لأن الأمر ند، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي، فالأمر هنا على الندب لا على الوجوب. لو كان واجبا لأمر به شق أو لم يشق، لكنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة. أيضا من العلامات التي تدل على ندبية فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الفعل واجبا في حقه مندوبا في حق الأم، يعني أو دلت القرائن على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل يكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم بدلائل وقرائن أنها خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون ندبا لغيره. مثال ذلك عدم الأكل من البصل والثوم، هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دل على أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، واجب وخاص، والذي دل على وجوبه وخصيته للنبي صلى الله عليه وسلم أدلة منها خطأ، لا حق، هذا أنا لا أخطئكم، ماذا حق يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأكل البصل والثوم؟ حديث أبي أيوب الأنصاري إيش هو؟ لا أو ألف لا هات قال أحرمه قال لا بس أيوة، هذا هو لما وضع البصل والثوم كان مطبوخا، وقد قال عمر أميتوه بالطبخ، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فكف أبي عنه، فقال له كل، ثم بين الخصوصية، قال إني أنادي من لا تنادي، قال إني أنادي من لا تنادي، دلت على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أبي كف عنه وما أكل بصلا ولا ثوما بعد ذلك، فكان في حق أبي واجبا محتما وفي حقنا حرام محتم، ها كان في حق أبي مستحب صحيح ولا لا، وهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاص وواجب خاص. أيضا من الأدلة كما قلنا الفعل المجرد. تبقى مسألة مفرعة على مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نستدل بها على الندبية ويستحب للأمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كرره أو لم يكرره، هل في كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب أن تأتسي به وتفعله أم لا؟ قل مثلا في السفر، القصر في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قصر في السفر كثيرا، لكن هو ليس في نزاعين هذا المثال، لكن أقربه للإخوة. ليش ليس في النزاع؟ ليش يا عم سلم ليس في النزاع؟ أحسنت، لأن القصر فيه خلاف، بعض الأحناف يقولون بإيش؟ بالوجوب. فيبقى إذن ليس في النزاع. يمكن أن نقول في مسألة الوتر، في مسألة ركعتي الفجر، الغرض المقصود فعل من أفعال السلم تكرر أو لم يتكرر. فإن كان متكررا، هل السنة أن نتبع السلم في كل هذا؟ أم نفرق بين المتكرر وغير المتكرر؟ مدرستان، المدرسة الأولى مدرسة الشيخ الإسلام تيمية، يقول بأن أي فعل فعله المسلم السنة والمستحب والأفضل. نحن الآن نتكلم عن إثم وعقاب، نتكلم عن إيش؟ ثواب ورقي. السنة والمستحب والأفضلية أن تتبعه في كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا هو يرى ترجيح قول الحنابلة وقول الأحناف وهو قول للشافعية بأن السنة أن تذبح في الأضحية الذكور، ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحي، فقال إذن الأفضل الأفضلية في الأضحية أن تكون ذكر. ليش؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستدل على ذلك، وهذا قول أيضا كما قلنا للشافعي، يستدل على أن السنة الإحرام الأفضل. هنا نقول السنة والأفضلية، الأفضلية الإحرام من الميقات، لأن المسلم ما أحرم من المدينة لكنه أحرم من الميقات، فقال هذه الأفضلية. فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدور معه حيث دار هو الأفضلية. والشافعية أيضا لهم قولان، يقولون القول الأول أن الإحرام من المدينة من البيت أفضل من الإحرام من الميقات لأنه أشق، وسنبين الأدلة على ذلك. المدرسة الثانية هي مدرسة الإمام النووي، وهو يقول أنا بتكلم على جلاء المسألة وإلا فأصولها قديمة ومتقدمة، لكن أنا بتكلم على المتأخرين. النووي يرى بأن أصول الشافعية وهذه في الأشباه والنظاهر أن الأكثر عملا أكثر فضلا، يرى أن الأكثر عملا أكثر فضلا إجمالا، ثم يفصل ويقول أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهناك أفعال فعلها مرة واحدة هي غير متكررة، ليست كل ساعة وكل دقيقة وكل يوم، غير متكررة، فإن فعلها مرة فالتأسي هو الأفضل، أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت مرة تفعله فتفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. أما إذا كان متتابع فالأشق هو الأفضل والأكثر عملا هو الأفضل. بالمثال يتضح المقال، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، فمن توضأ مرة فقد أصابه سن، من توضأ مرتين فقد أصابه السن، من توضأ ثلاثة فقد أصابه. فهو يقول لا، ابن تيمية لما ينظر لمسألة مثل هذه يقول إن السنة أنك تعمل بكل ما جاء في حين تتوضأ مرة وفي حين تتوضأ مرتين وفي حين تتوضأ ثلاثا. ولذلك هو يقول في قراءة الفاتحة إن كانت تقرأ مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، من السنة أن تقرأ مالك طارة وملك طار تصيب السنة. وهذا أصل من أصول أحمد، كما نظروا مثلا في مسألة ربنا لك الحمد، طيب فيها ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه كلها ثابتة في الصحيح، أيضا لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه إلى آخر الدعاء. فقال وأيضا أكثر من دعاء استفتاح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، صحيح، وجهت وجهي الذي فطر السماوات الأرض. هذه الأدعية عند ابن تيمية من أصول أحمد، أنك السنة أن تذهب وتجيء على هذه التي الأثر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مذهب الشافعية الترجيح، يرون الأفضل أن يكون أكثر ذكرا أو أكثر عملا، فيقولون الاتباع هنا بأن تتوضأ ثلاثا، لا تتوضأ مرة ولا مرتين، تتوضأ ثلاثا. ويستدل لهم في هذه المسألة من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. يبقى إذن هم يرون أن التأسي ليس التأسي في التيسير، لا، التأسي في الأعمال التي تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم هو الأشق، الأشق عنده هو الأفضل. لذلك هو يرى أن الصوم في السفر أفضل من الفطر، يعني عند الشافعية يرى أن الصوم أفضل من الفطر. والصحيح الراجح في ذلك أننا نقول بقاعدة قاعدة عمر بن عبد العزيز، تتوسط القولين أيسر أفضل. وعند النزاع نقول كثرة الأعمال أفضل، كثرة الأعمال أفضل، إن لم تكن أفضل أجرا فهي أفضل في زرع التقى، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات فقد ختم القرآن. هل يداني من قرأ القرآن بأسره؟ بحال من الأحوال، ولا تقى ولا أجر ولا شيء، يأخذ في أصل الأجر معه ولكن المضاعفة تفارق بين هذا وبين ذاك. آخر مسألة في مسألة أفعال السلم التي تدل على الندبية، فرع ثالث، ألا هو تفاضل المندوبات. قلنا الأصل في أفعال السلم الندب والاستحباب والمصارعة إلى ذلك قرب من الله جل في علاه، وكثرة النوافل هي التي علامة فارقة بين تفاوت الناس في درجات الجنات. نقول أيضا المندوبات فيها مفاضلات تتفاوت، وهذه ثمرتها نعلمها الأليمة عند التزاحم، عند التزاحم تقدم أي المندوبات على غيرها. فتفاضل المندوبات النفل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، وهذه ثابتة في 12 ركعة كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما حديث أم سلمة من صلى الله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا أو قال بيتا في الجنة، وهذا على التكرار. فهذه من أفضل الأعمال، يصلي ركعتين قبل الغداء، 4 قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. وأوكد من ذلك وأفضل من ذلك الوتر وركعة الفجر، لأن عائشة رضي الله عنها أرضاه ورد عنها بسنة صحيح عليه وسلم ما ترك ركعتي الفجر لا سفرا ولا حضرا، لا سفرا ولا حضرا. وأيضا الوتر، الوتر ما تركه سلم لا سفرا ولا حضرا، كان يصلي الوتر دائما حتى في السفر كان يصلي الوتر على الراحلة. ما في خلاف عنا عند الناس في مسألة ترك الوتر إلا في حالة واحدة، ما هي؟ في مزدلفة، في مزدلفة اختلفوا في مزدلفة هل صلى الوتر أم لا، وكثير من العلماء يقولون بحديث جابر أنه لم يصلي الوتر لأنه لم يذكره ولم يصلي قيام الليل، والصحيح الراجح أنه يصلي الوتر لأن سلم ما تركه سفرا ولا حضرا، هذا هو الأصل الأصيل. وحديث جابر أصلا لم يذكر أيضا سنة الفجر، وما أحد قال بأنه يترك سنة الفجر. فإذا هذه بالنسبة لتفاضل المندوبات، ويبقى لنا الكلام على المباح والمحرم والمكروه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو كف النبي صلى الله عليه وسلم هل هو محرم أم لا، ثم ننتقل إلى المسألة العزيزة التي لابد أن نسير إليها، ألا وهي مسألة هل الترك دليل أم لا.